عنكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. سبحان الله، صدق الله العظيم. ይሄ አያት ትርጉሙ ያጀማ እንዳያመልጠን እንግዲህ እንሻላ በደንብ በደንብ አድርገን እንከታተለው እንሻላ። ማይክ ፍሪ። አላሁ ባረክ ፊክ እብኑ ጀማል። እኔ እብኑ ጀማል አቡ ሱሄል ቀይሮ አለሁ ስትለኝ ባለፈው ሁለት ሳምንት እብኑ ጀማል ካንስል አደረግኩት ከንትኑ ከፓል እና አቡ ሱሄል እንባል አስገባውና አቡ ሱሄል በፓሌ አልነበረም ዛሬ በቃ አንቴ በታሽ በታሽ መጣ እብኑ ጀማል ብለህ ገባ። አላ ኩል ሓል እኛ የለመድነው እብኑ ጀማል ነው። እንግዲህ ወንድሜ አሁን ልጅህ ሱሄል ነው አይደለም? አቡ ሱሄል ይህ የመጥሪያ ስም ይሆናል። ስምህ ደንበኛ ስም አቡ ሱሄል ብለን እንጠራሃለን። የፓል ኒክኔም ግን እብኑ ጀማል እንደነበረው ቆንጆ ነው እላለሁ እንሻአላህ። አላ ኩል ሓል ባረከላሁ ፊክ። እኛ አሁን በሱረት አልአንዓም 88 ደርሰናል። እስካሁን ድረስ ሐላል ሐራም አልተማርንም። ምክንያቱም በሱረት አልአንዓም እንዳልኳችሁ هذا حرام هذا حلال هذا يجوز او كمان يا بني اسرائيل يا يهود يا نصارى بنا بزو على متام اسكاهون درس الله سبحانه وتعالى سلا توحيد سلا شرك ان سلا راسو كبر بتشرا بنناغرو يالو نقتل ان الله سبحانه وتعالى من هلال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ብሎ ይጀምራል። ወንድሞች ከዚህ በፊት ያለፈው درس لما اخبرنا الله سبحانه وتعالى بما كان عليه الانبياء 18 ነብዮችና ረሱሎች ጠቀሰ ያለፈው درس ማለት ነው ባለፈው ሳምንት እና يعني ايماننا ሂዳያ እንደለገሰላቸው ነገረን ተቅዋ እንደነበራቸው ነገረን በጣም ትልቅ ትልቅ ሰዎችና ሳሊሆች አጥቂያ እንደነበሩ ነገረን። ግን ሁሉ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ኒዕማ ሲጠቅስ ያ ኒዕማ የሰጠው ረሱል ቢሆንም ነብይ ቢሆንም ወሊ ቢሆንም የፈለገው ሰው ይሁን አላህ ክብሪያው አይረሳም ትዕቢቱ አይረሳም። ይህ እነዚህ 25 ረሱሎች በቁርአን የጠቀስኳቸው ትላልቅ ቢሆንም ምንም ነገር ቢሆንም የለገሰላቸው እኔ ነኝ ይላል። ذلك هدى الله ማንም ሰው በራሳቸው በጥረታቸው ወይም በተአምራቸው ያመጡ ነገር አይደለም። حتى لو كان محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب رسول صلى الله عليه وسلم بهونم በራሳቸው ያመጡት ሂዳያ በራሳቸው ያመጡት ተቅዋ ምንም ሳንቲም ይባል ነገር የለም። ذلك هدى الله الله اكبر اللهم اهدنا كما هديت الانبياء والمرسلين ان ما نتي ያለብን ነው ለነብዮችنا ለረሱሎች የሰጣቸው ሂዳያ ለነሱ የሰጣቸው ተአምር ለነሱ የሰጣቸው ተቅዋ صلاح ለኛም ስጣን። ምክንያቱም እነሱ የወሰዱት ካንድ ምንጭ ነው እኛ ደግሞ የምንለምነው ከዛ ምንጭ መሆን አለበት። ምንጩ አላህ ነው مصدره الله ነው። ስለዚህ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده لكن يمغرماچو ነገር ከዛ ቀጥሎ ያለው አያ ነው يقول ولو اشركوا انتم ولو اشركوا ስለዛ ነብዮች ኮነ የሚናገሩ ስለ ابراهيم ስለ عيسى ስለ يونس ስለ هود ስለ محمد صلى الله عليه وسلم ስለ موسى ስለ እነዚህ የተናገረ ولو اشركوا ይላል። እንዴ ነብዮች ያሽርካሉ እንዴ? እኔ እንጃ። ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى بتوحيد يمتى بتام شديد نو عند سو ايمان يسطو يلم اني نو يسطوت تقوى يسطوت اني ني صلاح يسطوت اني ني يفلقو سو بيهون يلال بشرك كجبا من منهم يهون لو محمد ابن عبد الله لو موسى وعيسى وابراهيم ولو اشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل. تملكتو علماء يالو تفسير لزيه آية بيتشا بزين قومنا من يالو هذه الهدايات لهؤلاء الأنبياء هبة من الله وإكراما لهم አላህ የሰጣቸው ሂዳያ ነው። ثم قال تعالى مشددا شأن الشرك الله سبحانه وتعالى بشرك قواتا يلم ነው የሚለው አንድ ምሳሌ አለ። ዶሮ ምን አለች ታቃላችሁ? ዶሮ በቢላዋ ጫወታ የለም አለች። የፈለከውን ነገር ተጫወት የፈለከውን አድርግ ቢላዋ እንደዚህ አርገ ስታሰራው እንደዚህ ስካየች ተው በቢላዋ ጫወታ የለም ትላለች። ምክንያቱም ትሞት ነው። አላህ ስብሐነ ተዓላ ዚና ብታድር ሪባ ብትወስድ ጉቦ ብትበላ ሰው ብትገድል የፈለከውን ወንጀል ያኒ ሊታይ ይችላል ማለት ያኒ አላህ ስብሐነ ተዓላ አፉ ሊችላል ወይም ሊቀጣህ ይችላል። ኔጎሺሽን ለማድረግም ይቻላል ከአላህ ጋር በሽርክ ግን የለም። ይዘን የተሸደድ ስብሐነ ተዓላ ወይقول ومهددًا حتى رسله حتى الانبياء ለአንቢያችን ለረሱሎች ተህዲድ ያስፈራራ ነው። ምን አለ? ወለው አሽረኩ እነዚህ ሂዳያ ሰጠዋቸው ረሱሎች ነብዮች በአላህ ዘንድ እኮ ዜሮ እኮ ናቸው ወንድሞች። ረሱል ስንል እንደዛ ትልቅ አትወሰዷቸው ልክ ትልቅ ናቸው አላህ ክብሪያ ዘንድ በአላህ ፊት ግን ናፊን ናቸው። ኢዘን ይሐድዱ ረሱል ወለው አሽረኩ ለሐቢጠ عنهم ما كانوا يعملون طيب ولماذا قال تعالى هذا الانذار ينسفر لرسلوش يغبال وي في حال ان الانبياء مستحيل ان يشركوا بتامر بهونم نبيوشنا رسلوت اشركم قرص ايمطام هي نجر لكن لمندن ما بزي يملو الله سبحانه وتعالى قال العلماء انه مشددا امر الشرك وعظمته ለሌ ላሰው እንዲያስተምር ነው አሉ። ነብዮችና ረሱሎች እንኳን በትንሽ ሽርክ ቢገቡ አልመረም ምንም ነገር ምህረት የላቸው። ለሰባ አመት ያደረጉት ዳዕዋና ኢባዳ በሙሉ ይፈርስባቸዋል ብሎ ለነብዮቹ እንኳን ተህዲድ እና ማስፈራራት እና ማስጠንቀቂያ ይሰጠ ሌላ ሰውማ ምን ባቢ አውላ ያኒ ለዚያ ሰው መጥያቅ ያስፈልገው ለማለት ነው። انه مشددا امر الشرك وعظمته فلو حصل منهم كنبيوت شرك بيجن لضاعت اعماله كلها والنتيجه فمن باب اولى غيرهم لحبطت اعمالهم. انجد نبيوت انكم بشرك ما ينمروا كهونو ليلى ترى سو ما اتياق ياسفلغن. وذلك قوله تعالى لمثال ليلى مثال فلما تشوف بالقران تكسو من قالوا ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده اي انما حصل لهم ذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون تشديدا لامر الشرك وتغليظا لشانه وتعظيما لملابسته كما قال سبحانه وتعالى يعني اهون نبيوشنا مش انتوا رسلوش يا شركلو اندي وندموش بما من تامر لي اشركوا يشلو سنتنا ناقم رسول نبي اشركوال يميبال نغير سنتنا ناقم. لنا مثال سيسطو يقول سبحانه وتعالى ولقد اوحي اليك قتل نبياتك يقولناچو انغدي الله بتام بفار نو مكنياتهم الله نو الله نو خلاقي نو خالق نو جبار نو لنا فطرتكو كالله بستقر منمكو ادلم ነቢያችን ሰለላም ቀጥ አፍላፍ በቀንተን ያስፈራራቸው ነው። ያ መሐመድ نعم ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك انتم كنت بفيت የነበሩ ነብዮችና ረሱሎችም وحي او رجاء ملائكه او رجاله مندنو لئن اشركت ليحبطن عملك. انا طول ለነብያችን ሰለላም በሽርክ አንድ ነገር ከገባ የሰራው ስራ ለ63 አመት የሰራው በጣም ቆንጆ ቆንጆ ኢባዳ ይሟሟን ጀሃነም ውስጥ ተገባለ። ይሄን ነገር ምንድነው ነብያችን አያሽርኩም አበደን ላኪን ተህዲዱን ተኽዊፉን ተሽዲዱን يعني ለነብያችን ቢሆን አይቀርም ይሄ ነገር ይላል مع اننا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك ابدا لكن لو اشرك هكذا. ለምሳሌ ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ። يقول سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين اي سنጫወትኮ ነው መሬትና ሰማይ የፈጠርኩትኮ ዝም ብዬ ጫወትኮ ነበር ለመጫወት ነው ከዛ ሆነ አፈርሳቸዋለሁ يعني هسه عندنا مثال تشك ارغو تفتف تطف ارغو يسو ملك وف ملك يسرى لا من يادرغ نو يتچاوته سلازي الله من يلال الله يتچاوته سماينا مريت افطرم هذا مستحيل ادلم دي ولدموت مستحيل مستحيل يما يكون نجر نو لكن من يلال وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لو مثلا لما تشاوت بنفلق نرو نتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين براساتشن راساتشن يمرطنا ونجر نبر من تشاوت بن سماين نفطرنا نفرسوالن مريت نفطرنا نفرسوالن لنا فطرت دومو يسرحو لتشاوت كفلكو الى راسي راسي بمرطكوت نو متشاوتو انجي እናንተ በመትሉት አይደለም ስለዚህ مستحيل الله سبحانه وتعالى سماينا مر يتفطروا ليጫወት አይደለም كفارቹ ግን ሊጫወት ነው ብለው ሰየቡ ስለዚህ الله መለሰላቸው وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا له استغفر الله العظيم لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين سوره الانبياء طيب لو اراد الله سبحانه وتعالى ان يتخذ ولدا بل لا قران من الى الله سبحانه وتعالى بسوره الزمر لو اراد الله ان يتخذ ولدا هل يمكن يا اخوه الله لولد يتشلال لولد يتشلال وندموش لولد يتشلال مستحيل بمن انت امر لما تايتشل لكن من ينال لو مثلا لو يعني للرسولات اندالو رسولات كشركوا شرك كاسجبو الله سبحانه وتعالى لا سو انه يقطع يقطعتشوال بن اشركم اذا دمو لو اراد الله ان يتخذ ولدا الله لجوش لمولد كفلقه لاصطفى مما يخلق ما يشاء يعني ان انت بمتوسنوت ادلم قريشوچو منالو الله اكو جنوتش يسيف جنوتش اغبته ملائكه ولدالو سبحان الله سبحان الله ان اندزي هلنا الله سبحانه وتعالى لو اراد الله ان يتخذ ولدا الله كل جوش لمولد كفلقه ان انت بدل من متوسنلت لاصطفى يعني سيتوش مرتو اغبته ليولد يشل نبر بن ايادرغو مندنا ما ملكته اي نجر يعني لو مالت الزيلاي يسموه هذا من باب تعليق المحال على المحال ولما ايش منالو هذا تعليق المحال على المحال يما يكون نجر لما يكون نجر يما يكون نجر ارغه نو انتو متمتاو سلازي ولو اردنا لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى لمرطه معناته نو مرطو اغبته يولد نبر لكن ايولدم ايولدم الله سبحانه وتعالى لاصطفى مما يخلق ما يشاء قتلوا من عليه سبحانه هو الله الواحد القهار اي صدقت يا لغيتا نصو يونو غيتا غيتا ياقواششت نو اللهم عندنا الشنات يا دلموي هو الله الواحد القهار يقهر جميع المخلوقات مخلوق يتبالي الله سبحانه وتعالى يعني يم يشنفو انجي اللهم يشنفو يبلايمت يم يهونو بث نجر يلم فالآية الكريمة من باب تعليق المحال على المحال لأن كل الأمرين يتنافى مع حكمة الله تعالى ومع ذاته الجليلة مولد على مولد ويمدمو سماي سرتو متشاوت على متشاوت يهل نجر لالله مستحيل نويلان طيب ثم قال سبحانه وتعالى بعدها فإن يكفر بها هنا دو قرش تملسي ويمد النزا يهودوشنا كريستيانوش قرشوش كفاروش ينبرو انبي يالو كتابنا نكتلم محمدنا نكتلم يالو والله اندفع لقاتشو هلاتشو فإن يكفر بها هؤلاء نزام شركوش انبي بيرو فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين الله أكبر ينقر إنيانكو ملكتان ورشيشونا عربوشو بتقام انبي بلو نبيات شنسا سلم كدتو تقلتو بطرنت نجاوم لقدنوت مكرو يهلو كدرقو قرآن الفرلقن كانوا إن أنت بيتشانات شوي يا الله باروش كان أنت متوقت فيهونكو يخلقوا شوانلو فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أنكو كمكامة مهاجرين اللو بمدينة ينبارو أنصار اللو ننتشون كيهود يسلموا اللو ككريستيان يسلموا اللو طيب إن أنت تقتراتشو لذي متلوت إن أنت بيتشاناتشو ويني باروش لني بلي يفتر قواتشو كمؤمنة شالو أترسو فإن يكفر بها يعني بها يعني بالقرآن فإن يكفر بها هؤلاء اللي هم قريش واليهود والنصارى هم من ذي فقد وكلنا بها يعني فقد وفقنا بها قوما ليسوا بها بكافرين يعني لو كفر من قريش واليهود هناك أقوام لا يكفرون بها مثل المهاجرين والأنصار وندمج أنه توج أهون ودنيان ننتا يعني راشيا كفارنا تشو لمسالي جنرالي سبيكين نوملو طيب بكفروا من اللبات بزو اسلام وجدهم يأمنوا عنه طيب أمريكا كافرة أقرنج طيب بتوهنم لنوشو يأمنوا سوه تشالو إنا بمريت يعلو سوه كهلو أي كفرم عندو كتكبل عندو انبينان طيب يدامو لمن دنو الله سبحانه وتعالى كو 7 billion سوى اللهم بزيسة على اللمبي هلو مؤمن أرغو هلو جنة دمي قبالي أرغو ما النوم يأكتو الله أكتو أكتو لكن حق على الناس أن يخلق الله النار والجنة سلزي الله جنة جهنم يفتر إنك مفتر راتشم بفيت سلوهنة جنة تمولان لك جهنم تمولان لك سلزي قديتانو كافرنا مسلم هون الزمريت كني قال لك وانو مات قديتانو يا الله يا الله قضاء وقدر كدرو سماينا مريت كما فتر بفيت الله يوسنو قضاء وقدر عليه بمريت كافرنا مسلم هون عندنا لباتشو لمن جهنم مملات اللبات عندنا جنة مملات اللبات سلزي من النقر انتم يلو يعني ان انتم بكالاتشو لقد وكلنا فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين إن ياهن نزيك كفروا البلن بزو ما زن مقوشة يلبنم يالكفروا دمو بزو كوالو والله أهن إزا يكفر روم على دلم يكريستيان روم وين دمو ينزا كوميسترو من اللبات الناس يناقروا الله لم يقزوا دمو إزيه روم على دلم دون دمو በዚህ ሩም አሉ በዳር ቢላል ሩም አሉ በኢንተርፌስ ሩም አሉ በሌላም ሩም አሉ አላህን የሚወዱ ነብዩን የሚከተሉ አሉ በዛ መልክ ደግሞ ነብዩን የማይከተሉና የከፈሩ ደግሞ አሉ هذه السنة الحياة في الدنيا ይሄን መሆን አለበት አላህ ሲፈጥረ እንደዚህ ነው አይደል ከዛ ቀጥሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ኡላኢክ ተመልከቱ ማናቸው ኡላኢክ እነዛ ነብዮች الله سبحانه وتعالى أسرى سمنت رسولك إنه نبيك تكسي عندنا إنيا 7 إن محمد صلى الله عليه وسلم الذي هي أمست رسولك يفتروا وين يلاك شو الله سبحانه وتعالى من عليه أولئك الذين هدى الله يهل محمد له ينقر لنبياتنا كنبياتنا قتلوا لنيانا قن قتلت آية لنبياتنا من عليه يا محمد بن عبد الله يا رسولنا نعم يا ربي أولئك إن إبراهيم إن عيسى إن موسى إن هم يتكسكوا أتشو هدى الله هداية ست أتشو نو من لا رجيتاي فبهداه مقتدي يقول العلماء هذه الآية نقرأها أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي حاء اللي كلم حاء مربوطة السواب بدنس النواتات هلن يمن النواتات كقومن نوالي كالقومن النواتاتم فبهداه مقتدي بلنه من قتل ونجي فبهداه مقتدي أنلن في قراءة يعني إذن أنت محمد يليلا منقد يليلا سلت يليلا فلك اندت تكتل يمت تكتلو يبراهيم يموسى وعيسى كانت بفيت ينبرو الله بهداية أرجو أن نسأتشو النا من قدون يكفت الله تشو ينسون من قد تكتلنا إذن نحن خلقنا لنتبع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ليتبع الرسل يتبع سيهون ينسون هداية انجي ليلة اينة منهج ليلة اينة هداية عند وسن. طيب يعني مثلا من مالتنو الله سبحانه وتعالى بزي لمثال نوح يتوق أوبا من دنو زاد أني متو أمس أمت بدعوة سيادر يمنو لت أسره لتنا تشوالو عندنا علماء دمو سمانيا تشوالو تمركتو كسمانيا بلا يالي عالم يلم زاد أني متو أمس أمت دعوة درقو دمو منو إبراهيم سراجة دلم أخي في الله دلم نبي مرسل لا بتشاسو دلم من أولي العزم كنزي أمست يتمرت نبيوك نوح أدلم إبراهيم موسى عيسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرت يهون أمست أولي العزم من بالو كنسو أندنو زت أني متو أمسا أمت دعوة درقو أسرهولت إسك سمانيا سوك بيتشانو يسلمو سلزي محمد إلى نعم يسون تقسط دينور يحسبن لقال يمالتنو فبهداه مقتدي تملكت واندموك أياو زنبرا أنه من كراهول لك زي أولئك الذين هدى الله فبهدا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت የኑሑን ህይወት ተከተል። አንድ ዩሱፍ በፍቅር ተፈትነዋል። ያቺ ዙለይኻ የምትባለው የአዚዝ መስር በጣም ቢዩቲፉል ሆኖቹ ንግስት ነች፣ የፈለገውን ነገር ለማድረግ የምትችለው። ስለዚህ አላህ በፊትና ወደቀው መልክ ነበረው። ያቺ ሴት ፈለገችው፣ አልጋ አንጥፋ ሽቶ አርጋ ተበጃጅታ ተፈደል ሀይተለካለችው። ምን አደረገ? መዓዘ አላህ አዑዙ ቢላህ እንደዚህ ብሎ ነው የራቀ ከሷ። መዓዘ አላህ ኢነሁ ረቢ። ማን ነው ረቡ? ባሏ እኮ ነው። ባሏ ገዝቶ ያበጣ ኢነሁ ረቢ ማሰይዲ ማለቱ ነው። መዓዘ አላህ ኢነሁ ረቢ ኢነሁ ላ ይፍሊሑ። ስለዚህ ሰይድና ዩሱፍ በዚህ የታወቀ ነበር። ሁለተኛ የታወቀበት በሰብርና በእንትኑ ለሴክስ ነገር ወይም ለብልግና ነገር ተጋብዞ እምቢ ያለ ሰው ነው። አይደለም እንዴ? እንደገና የግብጽ አገር የእንትኑ የገንዘብ ሚኒስተር የሀብት ሚኒስተር አደረገውና መሊኩ በእምነት አገሪቱን ይመራ ነበር። ይህ ነው ዩሱፍ፣ የእሱን ተከተል። እሺ፣ ሌላስ? ሙሳ ሱብሃንአላህ። የሙሳ ደግሞ ይገርማል። አዕነደ ናስ በጣም ጠማማ የሆኑ በኒ እስራኤል እስካሁን ድረስ እንደነሱ ሰው አልተፈጠረም። ጠማምነታቸውና ድንጋይ የሆኑ ሰዎች የመራ የነበረውና ለስንት ዓመት ሰብር አድርጎ ከነሱ ጋር የተጓዘ እንደነሱ ሁን ያ ሙሐመድ፣ የሙሳን ፈለክ ተከተል። ዩኑስ ሱብሃንአላህ በአሳ በትልቅ አሳ ሆድ ገብቶ ጭንቅ አድርጎ እንደዚህ አሳው አልሞተም እንጂ ሰውነቱ እኮ ሰቂም ሆኖ ነው የወጣው። ታውቃላችሁ፣ ሰቂም ያኒ አጥንት ሆኖ ነው የወጣው። በጣም እንትን ብሎ ነው የወጣው። ላኪን እዛ ሆኖ እር ብሎ አላለቀሰም። ላኢላሀ ኢለላህ ሱብሓነከ ኢኒ ኩንቱ ሚነ ዛሊሚን፣ ላኢላሀ ኢለላህ ሱብሓነከ ኢኒ ኩንቱ ሚነ ዛሊሚን ይል ነበር እዛ። ካነ የዝኩሩላህ ወሁወ ፊ በጥኒ ሑት። ስለዚህ ደግሞ ለአላህ ብሎ ተቆጥቶ የሸሸ እሱ አይደለም። 100,000 ህዝብ ነበሩ ከሱ ጋርና በጣም ዳዕዋ ሲያደርግላቸው እምቢ ያሉና ሸሽቶ ሄደ። እንደዚህ አትሁን። ላኪን ሰብሩ ተመልከቱ። በአሳ ሆድ ገብቶ ያደረገው ድርጊት የእሱን ሰብር ተከተል ይላል። አዩብማ ማን ይናገር ስለ አዩብ? አዩብ ለ18 ዓመት በበሽታ ተሰቃይቶ ሰብር አዩብ ይባላል። አሁን እንደ ምሳሌ ሰብር አዩብ እንግዲህ ያ ሙሐመድ፣ እነዚህ ሩሱሎች እነዚህ ናቸውና የነሱን ጠባይ፣ የነሱን ሰብር፣ የነሱን ፈለክ ተከተል። ኢብራሂም የታወቀ በሙጃደላ በክርክር ከነዛ ሙሽሪኮች ለስንት ዓመት ተከራክሮ ለስንት ዓመት የተውሂድ ነገር ሲያስተምር ሐታ መጨረሻ እሳት ውስጥ አስገብቶ አቃጠሉት፣ ግን አላህ አላቃጠለውም። እንዲያውም ብዙ ነገር ነው ያሰቡበት እና በግብጽ አገር ሄዶ ሚስቱ ተነጠቀች፣ ንጉሱ ሚስቱ ወስዶ መጥፎ ነገር ከሷ ጋር ሊያደርግ አላህ ነው ያዳናት አይደለም። ስለዚህ የኢብራሂም የኢብራሂምን ህይወትን ደሞ ተከተል ይላል اسماعيل كان صادق الوعد وكان يأمر اهله بالصلاه اسماعيل ደሞ የኢብራሂم ልጅ من اينت ነበር የሱን ፈለክ ተከተል عيسى اتهم وقيل ابن الزنا سبحان الله رسول ابن الزنا عيسى يزنا ልጅ ተብለዋል እናቱ ዛኒያ ተባለች እንደገና ይሁዶች ተሰብስቦ ሊገድሉት ብሎ በነሱ ገደሉት እኮ በነሱ ገደሉት ሰቀሉት አላህ ግን ወደ ሰማይ ነው የወሰደው ይሄን አይነት ሰብር ይሄን አይነት ትዕግስት ያደረገ ኢሳ የሱን ፈለክ ተከተለ ያዕቆብ ሱብሃንአላህ ያዕቆብ ደሞ ተመልከቱ ያዕቆብ አስራ አንድ ልጆቹ የከዱት ዩሱፍ ይዘው አጥፍተው ባንድ ኩሬ ጥለው እንደ ባሪያ ተሽጦ ሄዶ ውጅብ በላው ያሉት አባታቸውን የከዱት ናቸው እነዚህ ዩሱፍ ልጅ የታለ ጅብ እኮ በላው አባቴ ለስንት አመት በሐዘን በጭንቀት በመከራ ሁለት አይኑ እውር ሆነ ያዕቆብ አይኑ እስከሚያጠፋ አዘነ ላኪን ሰብር ያደርግ ነበር ከሰብሩ በኋላ ግን ዩሱፍን ሲያገኝ አይኑ ተመለሰለት ማለት ነው ዳውድ ወሱለይማን እነዚህ ደሞ በችግር አለም የተፈተኑ በሀብትና በንግስነት ተፈተኑ እነዚህ ደሞ ዳውድ ወሱለይማን ጅንና ሸይጣን በእጃቸው ይዙት የነበሩ እነ ሱለይማን የዓለም ጅንና ሸያጢን በሙሉ በሱ ቁጥጥር የነበሩ ተራራዎች ወፎች ከዳውድ ጋር ተስቢህ የሚያደርጉ የነበሩ ሱለይማን የፈለገውን ነገር እኮ ነው የፈለገውን ከህንድ አገር ቀለም ርሳስ ያኒ ስክሪፕቶ ለማምጣት ከፈለገ አንድ ጅኒ ይልካል ገና within 1 minute ቀለም ርሳሱ ያመጣለታል ይሄን ተራራ አፍርሶት ቢል ጅኖችና አፍሪቶች መጥቶ ያፈርሳሉ ለምሳሌ ለመሳፈር ከፈለገ አንድ በሳጥ ነበርዋለ እንደ ሲጃል እዛ 40 ሺህ ወታደሮች ጭኖ ብራሪ ይላታል ትበራለች በነፋስ ይሄዳል ያንድ ቀን መንገድ ሄዳ አንድ ቀን መንገድ ትመለሳለች እና ፈተና ነው ይሄ ነገር وكغندان قاية تناقر سليمان مع كل هذا من عليه هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر يقول لك شو الشيطان التجواد تبتم يقول لي يسد أنكو الله سبحانه وتعالى ينك سنة تايتو إماك أنتن نك سنة يسد أنكو لفتن أنكو نو أمس قاني نن ويسكهاري نن لما وقم يفرلو ياك على الله لكن لسون دي أساوك نو الحمد لله الله وفقنا كما سدنچو هون يسون تكتن ينان مجرشا زكريا ويحيى بكفل نجر بسقاق نجر يتجدلوا زكريا بغراده بسيف بهولت يكفلوت يحيى الله سبحانه نبياتين سيناغرو سله يحيى كل بني ادم تساسات قالوا كل بني ادم بايساساتم يا الدنيا يالدنيا أبوارا يالنكاو يالنم من يوم سب يخطئ إلا يحيى إلان يحيى بن زكريا لم يخطئ ولم يرتكب ذنبا منذ خلقه الله كالناتو هد كوات أجم رس كميموت من أين تحرام أرقو يماك يحيى نبياتشنا مسكور الله بمن دون ميوتو عنديت بغية عنديت سيتنج ራሱን ቆርጣቹ አምጡልኝ ብለ አዛ ራሱ ተቆርጦ ወደዛ ሴት ሄደና የውስጡን ነገር አውጥታ በይህያ ራስ خمر የጠጣችበት ይህያ ነው ዘካርያ አባቱ በርዱ በሴት ተቆርጦ ነው የሞተው እና ፈቢሁዳሁ ሙክተዲ ያ መሐመድ የነዚህን ተከተል እኛስ እኛማ በቅድሚያ እንጂ ነቢያችንማ ተከተሉ እኛ ነው ነገር ወደኛ ነው ያለው አሁን እሺ ثم قال سبحانه وتعالى انت رسول صلى الله عليه وسلم ይሄ ደግሞ በጣም አስፈላጊ አያ ነው انت محمد نعم አስቸገሩ እነዚህ ሰዎች يعني ገንዘብ ምስጥሃለን ወይም ደግሞ ገንዘብ የምትወስደ መሰላቸው መሰለኝ እና ገንዘብ የምትከፈልበት መሰላቸው እንደዚህ ሰዎች እኮ አሉ ብዙ አሉ ሼኾች لله بلو دعوة سيادرقو عندان لچنقلات اتشو يهبت انا يقوسل سوچانلو ارا يقول يكو دعوة ميارقو لغنزبكو نو يقول يكو دموز انلو እገሌ እኮ መንግስት እኮ ትሰጠዋለች፣ እገሌ እኮ ገንዘብ ባይሰጥ እኮ እንደዚህ አይነት ትጋት አያመጣም ነበር ይላሉ አይደለም። ለነቢያችን እንደዚህ ይሉት ነበር፣ ገንዘብ እንስጥህ ደሞዝ እናርግልህ እና ይህን ዳዕዋ ተወው፣ ወይም ደግሞ በጣም ለፋህ እኮ መሐመድ፣ ወይም ደግሞ ምን አላቸው ቁርአን ምን ይላል? ቁል ላ አስአሉኩም አለይህ አጅረን ኢን ሁወ ኢላ ዚክራ ሊልዓለሚን። እናንተ ቁረሾች፣ እናንተ ሙሽሪኮች፣ እኔ ወላሂ ለአላህ ብዬ ከጀሃነብ እንድትድኑ ብዬ ነው እንጂ ደሞዝም አልፈልግም ከእናንተ፣ ገንዘብም አልፈልግም ከእናንተ፣ ማዕርግም አልፈልግም፣ ሹመትም አልፈልግም። በቃ ስሙን ከጀሃነብ እንድትወጡ። ቁል ላ አስአሉኩም አለይህ አጅረን ኢን ሁወ ኢላ ዚክራ ሊልዓለሚን። ሀዚህ ልአያ ሙሂመቱን ቢዱዓት፣ ዳዕዋ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ዑለማ ይችን አያ በደንብ እንዲያውቋት ይፈለጋል። እነሁ መን ዩሪዱ ዱንያ ወልማል ሙቃብል ዳዕወትህ ላ የንጃሕ ላ ፊ ዱንያ ወላ ፊ ልአኺራ። አንድ ሰው ዳዕዋውና ቁርአኑ ዕልሙ ለገንዘብ ብሎ እንትን የሚያስተምር ሰው ወላሂ በአዱንያም በአኼራም ነጃሕ የለውም። ለስም በይልኝ ስሙልኝ ወይም ለገንዘብ ወይም ለማዕርግ ብሎ የሚያስተምር ሰው ምንም አይነት በአዱንያም በአኼራም የለውም አለ። የቁሉ ተዓላ ቁል ላ አስአሉኩም አለይህ አጅራ። በሌላ አያ ደግሞ ምን ይላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ? ያ ቀውም ላ አስአሉኩም አለይህ አጅረን ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون. بلنا قران من الان قل ما سالتكم من اجر ان انت من نكاچو لما استمراچو نجر جنزب سطوني لكم ما اسالكم من اجر فهو لكم. قل ما سالتكم من اجر جنزب كلكواچو لان انت وسدوا جنزب لني يتوسل نجر كاله لان انت ارغوت. قل لا ما سالتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد. يعني دموزكو كالله كو نو ماننياوم داعيه ماننياوم شيخ عالم سون يمياستمر يسوف كورا يهم هون اللبت اني غنزب الفلغم اني اندي تلك اندتلوني ادلم دموز اندتسطوني ادلم ويم لمي قراو قران يعني غنزب اندتف يور انت تقرا اندتراغني ادلم ደሞዜ ምንዳዬ ክፍያዬ ከአላህ ነው በላቸው ይላል። አጂበ እንደዚህ ነው እንዴ? طيب ግን ምን አሉ ዑለማዎቹ? አንድ ሰው በመንግስት ተቀጥሮ ኡስታዝ ከሆነ ደሞዝ ለመውሰድ ይችላል፣ حرام አይደለም። ለምሳሌ የትምህርት ቤት ቁርአን የሚያስተምር ነው። ስለዚህ ሰርቶ እየበላ ነው ሰውየው ማለት ነው። ቁርአኑን በገንዘብ እየሸጠው አይደለም። ጠይብ ምን ይብላ ምን ይስራ? መንግስት አመጣችና መምህር አደረገችው፣ የዩኒቨርሲቲ ሼክ አደረገችው፣ የመስጊዱ ያኒ እንትኑ መሪ እንትን አደረገችው በደሞዝ። ይህ ምንም ነገር አይደለም። ላኪን የሚከለከለው ምንድነው? እየዞረ በቃ ዳዕዋ ያደረገ ገንዘብ ስጡኝ፣ እየሄደ ያኒ አንድ ነገር ያደርጋል ገንዘብ ስጡኝ እያለ ቁርአኑና ዒልሙ የገንዘብና የቲጃራ የንግድ ነገር ካደረገው ይህ ነው በጣም በጣም የከሰረው ሰው ይላሉ። ኢዘን ማ አስአሉኩም ምን አጅር ማ ሰአልቱኩም ምን አጅር ለም አስአሉኩም ምን አጅር ኢን አጅሪየ ኢላ አለላህ። እና ማንኛውም የሚያስተምር ሰው አጅሩ ምንዳው ልፋቱ ከአላህ ከጠየቀ 100 ሚሊዮን እጥፍ ነው ከአላህ የሚያገኘው። እሺ ይቀጥልና ያለችው አያ አሁን ሱብሃንአላህ ስንተኛው አያ ነች ወንድሞች? እስቲ ይልኝ አሁን የምናነበው አያ ቆይ እስቲ ልንገራችሁ ለሕዛ ወደ አያው ልመለስና አያው በጣም የምታስፈራራኝ አያ ነች። ቁጥር ስንት መሆኑ አለ ልንገራችሁ። ኡላኢከ ነአም ወማ ቀደሩ ላህ እስቲ አምጡልኝ። ወማ ቀደሩ ላህ ሐቀ ቀድሪህ የምትለው አያ ስንተኛ ቁጥር ነች እስቲ ይውልኝ? وما قدر الله حق قدره እሺ ወደዚህ አያ እንሂድ እስቲ። وما قدر الله حق قدره ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ይህችን እዚህ ላይ ሙቀሙ እፈልጋለሁ። ቆይ ቆይ بس ትንሽ ሞባይል ኮን ይረብሽ። በአማርኛ እነዚህ ሰዎች በሙሉ በአለም ያሉ ሰዎች የአላህን ትልቅነት የአላህን ማንነት የአላህን ያኒ عظمة አላወቁ። እኛ ራሳችን የአላህን ትልቅነት አላወቅነው። አላህ መኖሩ ጌታ መሆኑን ኢላህ መሆኑን ያኒ እኛ መገዛት እንዳለብን ይህ ብቻ ነው የምናውቀው። በትክክል ግን የአላህን ትልቅነት አላወቅነው። نعم الناس ما عرفوا ربهم معرفة يخافونه يا الله ما ننت بناك ونتنا وندموك ونجن كنا نسرى من الضر النفر والن النود والن النكبر والن كان يقال لك وما قدر الله حق قدره. نعم من قالوا حديث القدس الله سبحانه وتعالى بحديث القدس من الآلو عن معمر عن قتادة في قوله تعالى قتادة ينبالو تلاك او مفسر نو من الآلو إن الذين يؤذون الله ورسوله الله إن نبي يمياسك أي ويمدمو يمينك ويمدفر سواتش قالوا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهينة في سورة الأحزاب. قال قتادة يهن آيات يفسر من عليه بلغني أن الله تبارك وتعالى قال شتمني عبدي نا كنبياتنا يمت حديث شتمني عبدي الله سو يسول جكو سدبني لال الله نميلو يسول جكو سدبني ولم يكن له أن يشتمني إنين مسدب كوال نبربتم قل سدبني وكذبني عبدي دمواشنكو يعني يسولج ابن آدم كواشن مواشت كوال نبربتم ولم يكن له أن يكذبني أما شتمه إياي نا يسدبن بمن نوالي الله سبحانه وتعالى قوله إني اتخذت ولدا وأنا الأحد السمد. نعم إني عندني كسوي ما الفلق بل كل فترة كريم يفلقه وصمد مالتي نقرنه إن يولدان يولدان بلوك وسدبين بل إلا أن نقاقر النزي نصارى كريستيان الله أن يسدبونه كأننا لديك يسدبونه يولدان يولدان أرباك قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الولدم الولدم بل إن يسمدني سمد مالت ويوم دمو إني قيوم نين قيوم مالت يعني فترتات بمولو كنين يفلقو ألاني من النقر آدر قم إني قل كان دسو يما الفلق يما يفلق فتقاري نين يعني يالهو تولد ولد إيانو يسدقو نيان عليه. وأما تكذيبهم نعم مواشاتات شو قل عليه فزعم أني لن أبعثه يعني بعد الموت بني آدم በጣም ይሄን ይዋሽ ምንድነው ከሞትኩ በኋላ እኮ አያስነሳኝም ማንንም ያስነሳኝ ከሞትን በኋላ አንነሳም ብሎ በጣም ይሄ በቁርአን ተነሳላችሁ ይያልኩ እነሱ ደግሞ አንነሳም ያሉ እነ ማርክስ እነ ሊኒን እነ ለኒንና እነ ዳርዊን እንደዚህ እነ የመሳሰሉ ትላልቆቹ ካፊሮች እነ ቁረይሽ እነ ፋርሳውያን በሙሉ እና ለጨረቃ ለእሳት ለምን ለምን የሚገዙ እነ ሂንዶስ ሺ ሚሊዮን በህንድ ያሉ እኛ ከሞትን አንነሳም አላህ የለም የሚሉ ደግሞ በጣም ቆዋሹን ደግሞ የሰደቡን ደግሞ ይወለዳል ይወልዳል ያሉ ኢዘን ከሙስሊሚን በስተቀር ነሳራ ይሁድ ይወልዳል ይወለዳል እያሉ ይሰድቡታል። እና ሙሽሪኮቹና ካፊሮች ደግሞ ላ ከሞትን በኋላ መነሳት የለም ሁሉ الله هو الشامل. يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى إن الله እንግዲህ ምንድነው የሚለው እኔነቴን አላወቁልኝም ما قدر الله حق قدري بس ነው ያለነው አሁን አላህ ማንነቱን ያወቀ ሰው የለም አላህ ትልቅነቱን ያወቀ ሰው የለም እኔ እንጃ እንደምን እንደሚያስቡኝ አላቅም ይላል يقول في آية أخرى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا سبحان الله بالله عليكم زي رومي الله تشوهون بچين كلا تاتشو متو ياكال سماي على مساسو مريت على مساسو بهواو تنتلتلا يالتشو كواكب الناس هاي چركا بهواو تنتلتلا يالو بچين كلا تاتشو متو ياكال وين إن الزي من نميزاتشو أيودكم وين يميل حساب እንዴዚህ ኮሎም ነው الله ان الله يمسك من ነው ሚዛቸው ያዛቸው ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ካሉት ቦታ እንዳይንቀሳቀሱ እንዳይፈራርሱ እንዳይሰበሩ እንዳይወድቁ الله ነው ያዛቸው ان تزولا ولا انزالتا استي عندك ان سماي መፈራረስ ከጀመረ ፀሐይዋ መንቀሳቀስ ከጀመረ ጨረቃው ከቦታው ከተነቀለ መሬቷ ትንሽ ካለችው መስመር ከወጣች ማን ነው የሚመልሳቸው ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا ማን ነው ሰው አሜሪካ ራሽያ ብሪታንያ ፈረንሳ ቢሰበሰቡ ጨረቃው ወይም ፀሐዩ ትንሽ እንከናገኘ ተሰበረ ተቀደደ ያኔ ብርሃኑን ትንሽ እንትናለ ቢባል ማንም ሰው ሊነካቸው አይችልም ማን ነው እንግዲህ አላህ ይሄው እኔ ይላል እኔ በዚህ እወቁን ይላል ሱብሃነ ተዓላ አላህ አላህ አላህ ማለት ብቻ ትርጉም የለውም በእኔ በሰራሁት ተአምሮች በሱ አርጋችሁ እወቁኝ ሀዲስ ሱረት ፋጥር وقال سبحانه وتعالى بللا دمو بسورة غافر من على الله سبحانه وتعالى تملكتم من إلال الله الذي جعل لكم الأرض قرارا مريت يزورج يروت أشنو أو لم ري ساينس هن الرقاق طوال مريت و يزورج كب هنا يزورج يتزورج قرارا درقا قرار مالت بقى ثابتة فويتا اللات عند سو አረ መሬቷ እኮ ወደ ቀኝ ሄደች ወደ ግራ ሄደች ወደ ላይ ሄደች ብላ ተቸገርን እኮ ምናምን የሚል ሰው ሰምተን አናቀም ልክ አንድ ቴብል እንደተቀመጠችው እሷ ትዞራለች يا جماعه شيخ ابراهيم እኮ አሁን ትንሽ ወደ እብድነት አደለ እንትን እብድ እንዳትሉኝ ብቻ መርቅኛለሁ ይህችን አያት አመርቅኛለች والله والله ምክንያቱም الله የሚናገረው ተመልከቱ يعني مريت በቦታዋ ሆና እየተሸከረከረች ግን እኛ አይታወቀንም ይሄ ነገር ይሄ ተአምር አይደለም ወይ ተአምር ነው ሰው ሊሰራው ይችላል አይችልም ጠይ በዚህ እወቁኝ እኔ ማለት እኮ ይሄ ነኝ الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناءا ደሞ ወደ ላይ ቋብላችሁ ስታዩ ደሞ ባዶ እንዳይሆን ሰማይ ፈጠረና ሰማዩ ደሞ በከዋክብትና በጨረቃ ለሊት ልክ በመብራት አንጸባርቆ ይታያል والسماء بناءا وصوركم ان انت دومو طرو ارغو فطراچو فاحسن صوركم كانسسا كمن كحلو فطرت يبلط فطرت ارغو دومو فطراچو فطرو زم العالم ورزقكم من الطيبات ذلك الله يعني ربكم انجدي بالقران وندموچ بشي يمقطرو اياتوش اندزي مولتوال لمن عند سو ماننتو يمتاوقو በተግባሩ አይደለም ወንድሞች በችሎታው አላህ ደግሞ በችሎታው እወቁኝ ይላል اذن ذلك له ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين في سوره غافر እንደዚህ ይላል ስለዚህ ተመልከት እስቲ መለኩት ማለት ይሄ ነው ወንድሞች ያአላህን መለኩት ይህ ተመልከት ወደ ላሂድና ጨረቃ በቦታው ፀሐይ በቦታው يعني كواكب ببوتاو سماي ببوتاو على مسسو مريت وهي تشنكراكرت اندزي يتنكساكسج لكن بتيبل كوتش بلن يالنو يمسلال بحرو ايغوادام نفاسو ايغوادام ما منو يسراو انينين ينال يا اخوانا اتعلمونا بمارنيا استامطولج ثوره من مارتو بمارنيا ثوره يعني تا ተጋዳይ ማለት ነው በአማርኛ አይደለም እንዴ በትግርኛ ሰውራ ይሉታል ሰውራ يعني ሰውራዊ ትግርኛም ተቋላችሁ አለም አይደለም ሰውራዊ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ በጀብሃ በሻዕቢያ የነበሩ ሰዎች ምላሉ ይህ ሰውዬ እኮ ሰውራዊ ነው ይላል ምን ማለት ነው ሰውራዊ አብዮታዊ እሺ እንበለው አብዮታዊ ነው እሱ አው ሰውራሚ ማለት ተጋዳይ በላገር ነፃ የሚያወጣ ለህዝብ ብሎ ይወጣና እስከ መስዋዕትነት ድረስ የሚጋደል ተጋዳይ ይላል ሰውራዊ እሺ ኦኬ ይቺ ሰውራዊ ያዝሉኝና ምንክ ከዚህ በፊት ሁለት ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ ግን ያልሰሙት እንዲሰሙት ብዬ ነው አንዱ ጓደኛዬ ነበር እንግዲህ በበረሃ ነበር እንደዚህ ከዛ በኋላ በበረሃ አኒ እዛም ይታገሉ በመንግስቱ ጊዜ ማለት ነው ባይስላስ ጊዜ በመንግስቱ ጊዜ እነዚህ ነፃ አውጪ ቡድን ማለት ነው በበረሃ ነበርና በሱዳን ተገናኘ ጭንቅላቱ ታጥቧል ይሄ ሰው እንግዲህ በድሮ በአገራችን ያለን በመንደፈራ የምትባለው ከተማ ቁርአን የቀራ ሰው ነው በተለይ ቤተሰቡ ኡነቴ ነው ቤታቸው በጣም የቁርአንና የዲን ቦታ ቤት ነው እሱ ግን ወደ በርሃ ሄደና 10 አመት ተቀምጦ ጭንቅላቱ ከላይ ወደታች ወቀኝ ነበር ወደ ግራ ግራ ነበር ወደ ቀ ትጥባ ብሎ በቃ ተቋሽሾ ነው የመጣ ምን አለኝ ታቀላችሁ አብረን ነበርን በሱዳን በካርቱም ከተማና አሁን አንድ ሰው ለሁለታችን ምሳ ጋበዘን ምሳው የሚካሄደው በታክሲ ነው እሺ ብለን እንመጣለን ብለን ተስማምተን እየተጫወትን ለዙሁር አዛን አለ ለዙሁር አዛን አለ እንግዲህ ፉላን ወንድሜ አልኩት ሄድና ውዱእ እናርግና እንስገድ አልኩት አረ አንተ ኢብራሂም እስከዛሬ ድረስ ትሰግዳለህ አለኝ ዱሮ አገራችን ያለን የጀመርከው ሰላም እስካሁን ድረስ እየሰገድክ ነው አለኝ والله ደነገጥኩ ምንነት ነው አልኩት አሁን ሰግዳለሁ አለኝ አልኩት እንዴ ለምን ነው የምትሰግዱት እናንተ ተው ተው አለኝ ሹፍ ያንተ ሱሪ ያንተ በንጠሎን አለኝ የጉልበቱ ታያለህ ስስ ሆኗል በመስገድ እኮ ነው ብሎ ያሸፋል የውል ግንባር ጥቁር ማውጣት ጀምሯል በመስገድ እኮ ነው ብሎ ማሸፍ ጀመረ እኔ እንደዚህ አልመሰረኝም በዛ ቀን ነው የተገናኘው ሰገድኩና እየሰገድኩ ዱ ያደረኩ ስለሱ ብቻ አስባለሁ ምን ነካው ሰው ያልኩ አልሰግድም ብሎ እሱ ሻይ ቤት ቁጭ ብሎ ሰግጄ መጣሁ ከዛ ታክሲ አመጣንና አብረን ወደ መሳን ስንሄድ ምን ነካው ሰውዬ ብለ ሲጠይቀው ምን አለኝ ታቃላችሁ ለምንድነው ማትሰግደው ለምንድነው ከዲን የወጣህ አልኩት እንዴት መሰለ ጓደኛዬ ኢብራሂም አለኝ ናዓም ቁርአን እኮ ማድሪ ነው ቁርአን ብጭንቅላጤ አልገባ ማለት ብዙ ስተት አለበት ቁርአን አለ አንተ ነህ እጅ ሰልኩት ሱሪ ብንከፍተው እዛ አርማር ምናምን እንደዚህ ሰገራ ይሞላበት ቂጤ የማትጣጠበው ሰው ደግሞ ለአላህ በፍረት ንዝሰጣለ ምን ማለት ነው አልኩት በቁርአን አንድ አያቶች አሉ እኔ አጅብኝም ስተት የሆኑ አያቶች አሉ በቁርአን አለ እንደምን አልኩት ተመልከቱ እንግዲህ አንድ ሰው ከሰከረ يعني የሚናገረው አያቅም ምን አለኝ በቁርአን አላሁ አክበር ይላል አለኝ አላሁ አክበር አላሁ አዕዘም ይላል አልኩት አላህ በጣም ትልቅ ነው ደሞ አላህ ሙተከብር ይላል በቁርአን አለ አይዎ والله الخالق البارئ المصور يعني سبحان الله المتكبر الجبار المتكبر ይላል متكبر ነው አለኝ አው متكبر እንግዲህ ሰውራዊ አይደለም አለኝ አላህ ሰውራዊ አይደለም እኛ እዛ በተብታይን እኮ የኛ አለቃ ከኛ ቁጭ ብሎ ቀዳዳ ሸሚዝ አድርጎ ከኛ ቁጭ ብሎ እንትን የሚለው የሚበላና ከኛ ነው የሚሰራው እንግዲህ ሰውራው ያደለ ማለት ያስቅም እንደ ወንድሞች ወይስ ያስለቅሳል ምን ነው አክሽን አልሰጣችሁ እኔ ይሄ ነገር ከሰማሁት ስንት አመት ሆነዋል እስካሁን ድረስ የተገረምኩና የሳኩበት ነው እንግዲህ አላህ ሰውራው ያደለ ማለት ከዛ ቀጥሎ ምን አርኩ ታቃለ ጭንቅላቱ ከህፃን በታች ነው የተቀየረው የሰውየው خلاص ከሁን በኋላ ጓደኛዬ እንኳን ሳይሆን የኔ ምን ልበላችሁ ፋንዲያ ነው ፋንዲያ በቃ ከአይኔ ወደቀ ሄድን መሳበላን አልተነጋገርንም በታክሲ ተመለስን ባይ ባይ አልኩት ከዛ ቀጥሎ አልታየንም ዳዕዋ ባደርግለት ያሾፋል። ዳዕዋ ባደርግለት ያሾፍ ደግሞ ለጥቂት ግን ቀን ነው የመጣ ማሾፍ አላህን መስደብ አላህ ነብዩን መስደብ ምናምን ስለሆነ የመጨረሻ ግን ተስፋ ያስቆረጠኝ አላህ ሰውራዊ አይደለም፣ አላህ ትህተኛ አይደለም፣ ትዕቢተኛ ነው። ይህ አላህ መሆን ይችላል አለኝ። እሺ ይህ ሰውየው አላህን ያውቃል አያውቅም? طيب እስትንቀጥል الله سبحانه وتعالى የሚገርማችሁ ነገር ስራውን ሲገልጽ ራሱ አንድ ወንድ ከሚስቱ ጋር ሲነጋገር ከሚስቱ ጋር ሲገናኝ ስሜቱ ሲመጣ የሚያፈሰው ስፐርም ፈሳሽ ዑለማዎቹ ሳይሆኑ ዶክተሮቹ ሜዲካል ዶክተርስ ምን ይላሉ? በአንድ ፈሳሽ በአንድ ቀዝፍ የሚፈስፈው ያነው ስፐርሙ የሚፈሰው በዛ ፈሳሽ 300 ሚሊዮን የዘር ፍሬ አሉ አለ ዶክተሮች ነው የሚሉት። 300 ሚሊዮን የዘር ፍሬ አሉ። እነዚህ 300 ሚሊዮን ለልጅ የሚሆኑ ነው፣ ልጅ የሚወለድባቸው ዘር ፍሬ ናቸው። አላህ ምን ያደርጋል? እነዚህ 300 ሚሊዮን በሙሉ within 20 minutes ወደ ማህፀን ይሄዱ ይሞታሉ። ያ አላህ የፈለገው ከ300 ሚሊዮን አላህ የፈለገው ዘር ፍሬ በአይኒ የማይታይ ቅንጣትና ማይነት የሆነው እየዋኘ በማህፀን ሲገባ ማህፀኑ ይዘጋል። ከዛ ከተዘጋ በኋላ የወር አበባ ይቆማል። ይማን ነው የሚለው ዶክተሮቹ። እኛ ደግሞ ምን እንላለን? سبحانك ربي سبحانك ይህን ነገር የፈጠር ከ300 ሚሊዮን በአይኒ የማይታዩ ራስህ መርጠህ በማህፀን አስገብተህ በማይፈልገው ሰው ኢብራሂም ስራጅ የተባለው ከናቱ ማህፀን ያወጣ አንተ ጌታ ቻይነህ ሱብሃንአላህ እኔ ይህነኝ ይላል አላህ ሱብሃነ ተዓላ። እንደገና ምን ይላል በሱረት አልሐጅ ሲናገር ያ አዩሃናስ ያ አዩሃናስ ሲል ምንድነው ካፊሩ ሙእሚኑ ይስሙስቲ ضرب مثل فاستمعوا له ምሳሌ ተጠቅሷል በቁርአን እስቲ ተከተሉት ان الذين تدعون من دون الله እነዛ ካፊሮች ሙሽሪኮች ወልዮች ሸይጣኖች ጅኖች አላህ ብላቸው የምትገዟቸው ለን يخلقوا ذبابا ذنب كل لمخلق لمفطر የሚችል ሰው የለም ولو اجتمعوا له يا امريكا بروفيسورز ساينቲስትስ የብሪጣንያ የፈረንሳ ጠቅላላ የነጭ ሀገሮች በሙሉ ያሉ ፍልስፍናዎችና ዶክተሮች ጠቢቦች يعني ዲስካቨሪ የሚያደርጉ ሁሉ ቢሰበሰቡ والله ذنب ለመፍጠር አይችሉም። ይህችን አያ በጭንቅላታችን የነበረው ወስወሳ በሙሉ አወጣው። ذنب ذنب ትንኝ አይታቸዋል ትንኝ ለመፍጠር የሚችል ሰው የለም። ወለው اجتمعوا له بيتسبسبوا لا سيه ብቻ አይደለም ዝንቡ ራሱ ዝንቡ ራሱ በከንፈርህ መጥቶ አንድ ጊዜ ቁጭ ብሎ ከከንፈርህ የሚወስደው ምራቅ ወይም ይዞ የመጣ ሽንት በከንፈር ላይ ጥብ ካደረገው ወይም ከዛ ከአፍህ ወይም ካንድ ማር ካንድ ፈሳሽ ነገር ይዞት የሚሄድ ያለም ወታደሮች እንኳን ተከትለው ቢሄዱ እሱ የወሰደው ሊመልሱ አይችልም ማለት ወለው اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ማንም ሰው እኮ ነው። ለምን አሉ ታቀላችሁ ምን አንዱ ይከራከራኛል። ለምሳሌ ከከንፈሬ አንድ ዝንብ መጣና በከንፈሬ ቁጭ ብሎ ለዋን ሰከንድ ቁጭ ብሎ አንድ ነገር ይዞ ከከንፈሬ ይሄዳል። ከዚህ ከንፈሬ አንድ ምራቅ ወይም አንድ ፈሳሽ ነገር ይዞ ይበና አይደለም? እስቲ እንበል ለምሳሌ ለመከራከር እንዲመቸን በሙሉ ዶክተሮች ተሰብስበው ዝንቡን ያዙ። ዝንቡ ያዙና አመጡትና ከከንፈሬ ወሰደው ፈሳሽ ለመመለስ ቢችሉ አይችሉ ማለት ለምን አይችሉም ብሎ ዶክተሮቹ ሲመረምሩ ለካ ምን ተገኘ? ዝንብ ያሉ ማንኛውም ያኒ ሶ እንትን ፈሳሽ ነገር በዛ በመላሱ ወይም በትኑ አርጎ ከወሰደ within 1 over 100 minute ስንት ማለት ነው? ከሚኒት ምሽ ሚኒት ላ ሰከንድ 1 over 100 second የሰከንዱ አንድ ሞተኛ የሆነው ጊዜ የወሰደው ፈሳሽ በኢንዚም የሱ እንትን አለ ኬሚካል አርጎ ይቀይረዋል አለ ጠቀታ ይቀይረዋል ወደ ሌላ ወደ ምግቡ ወይም ወደ ሌላ ፎርሙላ ይቀይረዋል ዝምቡ ይሄ ማለት ነው ምስጢሩ አለ لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب فلاقينا تفلاقي كلهم بقى دكموال الله اللي تشلو ايتشلو يعني ما قدر الله حق قدره انين علوكم انينتين علوكم يقول سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز يقول سبحانه وتعالى في سوره لقمان تملكته يسون تلك الناس يقلس خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه يا أخي أسلك سنقر والله العظيم خلق السماوات بغير عمد سبت سماء ألم سسويس كمت أي بيتا طيب ترونها بأينات شيء مسكرات شنو يعني الله سبحانه وتعالى ألم سسويس كمت أجو سمايوش عند سو مسسو أي تشاله برتا يتنقر سوي اللب للا تفسير دمو يزي آيامنا للا علماء دمو لا مسسو تشالوبة نجي سمايوش مسسو تشالوبة لكن أي تايوم خلق السماوات بغير عمل ترونها بغير عمل ترونها يما يتايو مسسوش قالو ايه عند ترجمه نو ولتنيا ترجمه مسسوش يلوم بنوروت نورو تايوت نبر غنا يتايم والقى في الارض رواسيا مريت وادمو تنقطقطا تنقطقطا اندات ودق دمو تراراوش اسقمطلات انت ميد بكم اندغنا وبث فيها من كل دابه يعني روح يا لو نجر بمريت لا اسقمته كزهون جمرو يا سولج يا انسسا يا من يا سرسار يا تل يا من يا يباب يا تقلالا ببحر يا لو انسساوت سنت مليون ميهونو انسساوت ياندند انسسا يراسون طبا ادرغو برمريت اسقمطه عليه من كل دابه انزيهم دايموتو دمو انزي دمو بهيوت اندي نورو اندي والدو اندي والدو اندي والدو وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم كهل يمبلا متأفتنا قرب مريتا بكل الله يهل كتكس من على الله هذا خلق الله الله يفتروا هنا قرنا فأروني ماذا خلق الذين من دونه استنى أنت إلهي متلواتشو أمريكا من آمنية متلواتشو استمن فتروا نقروا يسولج بهوني هنا قر يهن نغغر يسو نغغر بيون لمكراكر ادل ناغي نبر غن الله يفكر يمناغرو اونت متنفشا يلهو لمكراكر يما نتشلبت نغر نو هذا خلق الله ستوب فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ويقول سبحانه وتعالى في سوره عبس قتل الانسان لعن الإنسان مالتنا قتل الإنسان ما أكفره إن دسو لجكو كافر يلم إن دسو لجكو كهادي يلم من أي شيء خلقه كم اندفت فتر ياك أنوي من نطفة كان دفساش تأبتا نقر من فتركو خلقه فقدره كان بتأبتا تفتره سوى درقه أم حبيبة يعني رابعة العدوية إبراهيم سراج أبو أنيس تبالي جن ودهالا تملسو بياي جن ياتشي يعني نجاسة ريش بلاني من ناتبات أبتا سبرمي متبارو كزاق الأقواتشو قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره سوات آدمو كمهسان كأناتو هود سوات آدمو يا يسو بلت بيتشام مياس قبار كراد داو بلت مالتنو نجن دم يسقب بعد رجو كفتة اللت ثم السبيل من قد ما رتنو يسره يعني يسر له أو إن ينها كألت أنا نقزي يسيت باللت آتن كورا يسقب بعد نقزي إن يهين يمسل تقبتي اللو عند أراد كيلو يهون ونج إن دم يسوت هذا الرجو يبتش هذا اللم بل سيوت آلو لما تشوسي ناقرو النزي النات ገና ለመውለድ ሁለት ሰዓት ሲቀራት አንድ ፈሳሽ አለ ባንድ ከረጢት ባንድ ስንቻ ተደብቆ ዘ አላህ ፈጠረው እና ምንም ነገር አይታወቀም ለመውለድ 6 ወለት 3 ሰዓት ሲቀራው ይህ ከረጢት ይቀደዳልና ፈሳሹ ይፈሳል ከዛ ከመህጸኑ ጀምሮ እስከ ብልቱ ውጪ ያለው በሙሉ ይፈሳል ምንድነው ይሃሉ ስትራይሊዜሽን ደም ትሉት እንደዚህ ተዕቂም ነው አሉ ተዕቂም ተዕቂም ማለት ከመህጸን ጀምሮ እስከ ፈርጅ ያለው ማይክሮብስ ያሉ ጎጂ ሆኑ ፍጥረቶች ይገድላቸዋል እሱ ከፈሰሰ ከሁለት ሰዓት በኋላ አንድ ሰዓት በኋላ ልጅ ይወጣል በንጽህና ይወጣል ማለት ነው ይህ ያደረገልህ ጌታ ነው قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته موت باينور دمو ونتينو جمتن مريتوا تبع بهروس المجبار الدر لكن برحمته بإذنته موت يميبال نجر أمتا واندموش يمتو أمت سو أيتاشو تاكال لاتشو يمتو أسر سو أنتنو قوداو هيدو سقاو هيدو أتنت بتشايك الرين بتنرى እንደዚህ ብሎ ሚሊዮን አመት ቢያስቆዩ ሞት ባይኖር ኖሮ ምን አይነት ኑሮ ኑር ነበር ያ جماعه فكروا በጥልቅ فكروا እስቲ والله የቅድመ አያቶቻችን ከአደም ጀምሮ እስካሁን ድረስ የነበሩ ሰዎች ቢኖሩ ሞት ባይፈጠር الله سبحانه وتعالى ምን ይሆን ነበር ثم اماته ደሞ ሞት ፈጠረ الحمد لله نعمه ነው طيب ሞት ፈጥሮ ቀብር ባይፈጠር ኖሮ የለም መቅበር የሚባለው ነገር ለቃቢል ሞት ቀብር ያስተማረው ማን ነው አላህ ነው አይደለም ሁለት ተላልቅ ነስር ወፍ ተላልቆ ንቆ አንድ ወፍ አንዱን ሲገድል ቆፍሮ ሲደፍነው አየና እሱ ደግሞ ወንድሙን ቆፍሮ ተቀበረው ቀብር ባይኖር ኖሮ اذا قبر ማለት ንዕማ ነው አይደለም فاقبره على دمه ثم اذا شاء انشره ስለዚህ ይሄን ያደረገ ጌታ እባካችሁ በጥልቅ ገብታችሁ ማንነቱን እወቁ وما قدر الله حق قدره في سورة الحج من الى الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له إذ لا يتملكت يجن آية بمريت يالو انسسا جماد سماي مريت هل يتفتر لا الله سجود يادرق يولان يادران انديت عليه يقول سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض تقلال لا بس ما يعلو فترة كملائكة جمره سماي راسه شركة كواكب انسسة بمولو النزي مريت يعلو انتنو أتكلت بهرو كله لالله سجود يا درقال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وندموك كسورة الحج رقم 18 آية إيانا ببقنو إن والجبال والشجر والدواب سنتتكس الله سبحانه وتعالى سكني قاكفرو ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض بمريتنا بسماء الله والشمس قلت والقمر صوص والنجوم كواكب أرات والجبال ترى روشو أمس والشجر أتكلتوشو بمولو سدس والدواب يعني الروح يالله تشو بمريت المهدو فتروتوش هلو النزي بمولو بعند دمس بعند مسمامات الله نتكسر له ما انه يفنقته ليونت بمان متى بسوزن بمتى يقول سبحانه وتعالى وكثير من الناس وكله العذاب سواج قلبه لتكفلوا بزو سواج كفروا بزو سواج أمنوا انقدي ليونت يمتى وبسو لجنو نعم والله قندان ستايات عبارة ان امتارق بأمنت ما يزال لبه ينقر بفرس يقال لك ستايات يا الله العباد هنا ان لم تقزال الله ما وقال لبه بس هيك عابتك للا مصر الجاس فلقهم انا كذلك قلتلو منا الله سبحانه وتعالى ومن يهين الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء اذن الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته بل لا يقع من اثنان وما قدر الله قدره اني يمسطن كبر على ستنيم ونتني اوقات لا اوقنيم من النتي أوك أن نسوي اللم والأرض جميعا قبضته نريتو كوبا إجيج أبقات قتانو يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحان الله سمايوك مريت راسوا شركاوك كواكبت بإجو لك عند تنقن يا زاتشو الله نو سبحانه وتعالى عما يشركون السلف مال الصحابة التابعين يجن آياننا يمسه السلوت اندان نتشو نبري ميوسدوان من دي نتشو متلو يقول سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه بكا سمايوك سبات سمايوك بإجوية تشبت النبلو لا اندان نو يوسدو نبري مطويات بيمينه سبحانه وتعالى السلف يثبتون له هذه الكلمات بما يليق لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبات سماين نامريت كواكبنا شركة الله بإجن ديازات شو بس إنيان دم الناس سبو سيهون لسو يميهون كبر السبن النزي بإجن دانو فقد أخرج البخاري ومسلم تملكتو حديثو فقد أخرج البخاري ومسلم حديثو ببخاري بمسلم باينور نورو نتراتر نبر لكن تملكتو حديثو يسك أن يسك أجن أمنت يسرس اللحن الناب بخاري مسلم عن ابن مسعود قال جاء حبر من الأحبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده يهود مهورنو يهود أبقاس ويم يهود وشك استلق توراتني أتأنا سو وده نبي أتشمتا من على شو يا محمد على شو نعم إنا نجد الله بتورتاتشن عندنا قر أنببنال من دلنو أن الله يحمل السماوات يوم القيامة على إصبع بأندت آتو سبرس سبات سماء بأندت آتو يسكمت أتشوال والأراضين على إصبع بولتن يوت آتو دمو نزي مريتوش بمولو مريتاتشن بأندت آتو يسكمت أن والشجر على إصبع تكلالا بمريتا اللو أتكلت دمو بأندت آتو يسكمت أتشوال تمام؟ والماء والثرى لا ينتج له وها يسماي وها نايمريت وها باندت أتو يسكمت أتشوال وسائر الخلائق على إصبع ليلا فترة دمو كواكبتو شرك أو سهايو منا هلو باندت أتو يسكمت أتشوال فيقولوا يهود نققرنو كتورات يامتو فيقول الله أنا الملك أنا الملك أنا الملك إلان فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نقر سيسمو فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه عند الزي ساك سكوياكم نبياتشن كتب له ساكونا لم يدنوا يساكو تصديقا لقول هذا اليهود الحبر يسن قدر بمرقا قد ساكو تبقى ونتهنو عالوت ونتهنو ثم قرأ هذه الآية وما قدر الله حق قدره بلو نبياتشن يهيك أرو إن يهودي كتورات يامتقو يه إنامنو على نندالي كواكب تباندت آتو مريت باندت آتو سمايك باندت آتو أتكلت باندت آتو آتو قن إندت آتاتشن آدلم من هولونا ناكب يهيقن تلك النتو يمياساي جيتانو ثم قال سبحان الله يهن قرن قري الله من مهولون عندما ناكو أهم بسطه الدرس والله يمي قباو يقباو لبي اللو لبي بل جنا 99% يكرانال الله عندما وك طيب أهم ودين تن لمتا وندموج ودى سوليشن لمتا الله ناكو والله كفر لقاتشو تكبلوت كفر لقاتشو تكبلوت حقو قني هنو الله يمسكر وما قدر الله حق قدره على وكناه طيب لما وك من يسفل الجنال تلقوكم نجارو يزاري درساتين الله ما ننته لما وك بمن دنو بل أنت أي كسي وندمج قرآن ملتوال والله بشيء مكتر آياته كان أون سنا نبتشو يك أيو الله ما ننته ما يسوق بالنزيه آية ملتوال بقرآن ونت دمو عند القرآن دمو أت ያኔ አታገኙም። የፈለገው ንግግር ቢመጣ ወላ የነብዮች ንግግር ወላ የዑለማዎች ንግግር ቢመጣ አላህን ለመግለጽ አላህ ራሱን ሲገልጽ ትልቅነቱን ሲገልጽ በትንሽ በትልቅ በሁሉ ነገር እንትን ያደረገ ችሎታውን ሲገልጥ ማንነቱን ይገልጻል። ትልቁነቱን ለመግለጽ ትላልቅ ፍጥረቶች እንዴት አድርጎ እንደፈጠራቸው ሌላ ሰው ለመፍጠር የማይችላቸው ነገር እንደፈጠረ በዚህ ተጣቀለ። አንድ ሰው ማንነቱን ለማወቅ እኮ በተግባሩ ነው እንጂ በስዕሉ አይደለም፣ በመልኩ አይደለም። መልኩማ አንድ ሐውልት ሊሆን ይችላል፣ ክሊዮፓትራ ልትሆን ይችላለች። ማን ነች ይቺ? ግን ምንም ነገር አይደለች። ጀሮዋ ዝግ ነው፣ ምላሷ አይናገርም፣ አይኗ እውር ነች። በስ ስዕል ብቻ ነው ያላት ለማለትም ይቀላል። አላህ ግን ማንነቱ የሚገልጸው በተግባር ስለሆነ ሶሉሽኑ ምንድነው ብትሉኝ ወንድሞች፣ አላህ አላህ ቢልቁርአን በቁርአን በጣም አደራላቸዋለሁ። የቁል ስብሐነ ተዓላ አፈላ የተደበሩን አልቁርአን አም አላ ቁሉቢን አቅፋሉሃ ወለው ካነ ምን ዒንድ ላሂ ለወጀዱ ፊህ እኽትላፈን ከቲራ። ከአላህ ባይሆን ይህ ቁርአን ብዙ ልዩነት ታገኙ ነበር። ኢዘን የቁል ስብሐነ ተዓላ ሊየደበሩ ቁርአን የወረደው ሊየደበሩ፣ ሰው ሲሞት ያሲን መቅራት አይደለም የወረደው ቁርአን፣ ወይም መውሊድ ሲሆን ቁርአን መቅራት አይደለም፣ ወይም ልጅ ሲወለድ ቁርአን መቅራት አይደለም። ሊየደበሩ እሽ ማለት ሊየደበሩ በደንብ አድርጎ አሁን ትንተና የሰጠነው በጥቃቅን በዝርዝር ያወቅነው የአላህ ማንነት በሺ የሚቆጠሩ በቁርአን ስላሉ ገብተ የቁል ለምሳሌ እስቲ ምንድን ነው የሚለው አላህ والسماء والطارق ይላል። አሁን ለምንድን ነው እንደዚህ የሚለው? እባካችሁ ሰማዩና በሰማይ ያሉ ከዋክብት ሸይጣኖች የሚገድሉ ብዙ ነገር የሚሰሩ ተመልከቷቸውና ከዛ እኔን ታቃላችሁ ይላል። والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق ጥያቄዎች እኮ ናቸው። فلينظر الانسان مما خلق የሰው ልጅ ከምን እንደተፈጠረ እስቲ ይመልከት። خلق مما ان دافق يخرج من بين الصلب والترائب الى ان اندزي مساسلو يقول سبحانه وتعالى اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت بل لا والسماء اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت سلق قلنا افلا ينظر الانسان لا ما قرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك وعدل فعدلك الله عند زهر قوي فتره تملسه ما انه يفترين تلقوا قيتها بله مرمر بقرآن انه لنقراتشو بيانس كان دشي بلاي آيات الله نمني أساوي كتاق نيانا قن ما انه ان الزهن في فتر قو أسر الدذو بدا ما اتشنس كان ميقبا يميادر قو سو ما انه ينكا قنياتشو واندموش الله بالقرآن نملاتشو يعني انقدي ይህን ካልኩ ይበቃኛል። ምክንያቱም ከዚህ ከቀጠልኩ ይረዝማል። ስለዚህ እስቲ እውነት አሁን አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ሱፊያዎች ሲገናኙ ልንገራችሁ ወንድሞች፣ አሁን ኮሜንት የምትሰጡ እነዚህ ሱፊያዎች እና እነዚህ ቢድዓ የሚያደርጉ ሰዎች እና የቀብር ሰዎች እና ምናምን ወሊ ወሊ የሚሉ ሰዎች ሲገናኙ ምንድን ነው የሚሉ? ሱብሃንአላህ መርቅኛለሁ ይላል። خلاص የት ነው ያለው? አረባዋ ሆጄ ነቢያችን ሰለላም በቀብራቸው ያገኘው ምናምን ወደ ላይ ነው የሚሄዱ አይደለም። እስቲ ዛሬ ወደ ላይ እንሄደኛ። አላህ ማንነቱን ትልቅነቱን አዘሙን ምናምኑን እስቲ እናፍሰልስለው። አሁን እስቲ ኮሜንት የምትሰጡት አምጡና እስካሁን ድረስ የተባለው ነገር ኮሜንት ስጡበት፣ አጅር ታገኛላችሁ። ተስቢህ ተህሊል ነው። አላህን ማመጎስ ማለት ቁርአን ከዛ አይ አያንስም። ኢዘን ማይኩል እናንተ ወንድሞች